لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. ما زلنا في الكلام على مظاهر الشرك في توحيد الألوهية. وقلنا الباب ده باب سهل جدا، وحنبقى كل مرة نكرر تاني الكلمتين اللي هما المهمين اللي احنا بيمثلوا قاعدة إجمالية، واللي احنا بناخده بقى عبر مرات هو تفصيل لها. وزي ما اتفقنا هنحاول بس ان شاء الله ننهي الكلام على توحيد الألوهية والكلام على مظاهر الشرك في الألوهية ونحو ذلك من كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة، اللي هو شرح منة الرحمن نفسه. وممكن نقف شوية وناخد بالتفصيل عشان القضية دي مهمة أحد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، رد على البكري، رد على الإخنائي، الاثنين مع بعض، أو ناخد الصلاة الممكن في الرد على السمكي. المهم القضية دي في البرنامج إن احنا نعطيها قدر أكبر من الاهتمام إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن في الكم مرة اللي احنا بنتكلم فيهم على مظاهر الشرك في الألوهية، خلينا دايما نفتكر ونحفظ بعض. لما بتكلم في مسائل الإيمان والكفر بتكلم على تعريف الكفر بأعم تعريف، وهو ما يناقض أصل الإيمان، وهو هيبقى راجع شيء من قول القلب أو عمل القلب والأفعال التي تدل على ذلك. لما بتكلم على الشرك في كل باب من الأبواب فبيبقى له تعريفه الخاص بهذا الباب. أشهره باب الألوهية اللي هو التوحيد فيه أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. باب الشرك فيه أن تصرف العبادة لغير الله. يا طيب، العبادات كثيرة، بنعنى منها على وجه الخصوص بعبادات كان فيها نزاع أنها عبادات أم لا. يعني أنا عندي الكافر المشرك الذي لم يدخل في الإسلام أو الذي استكبر على النطق بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيقولوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء معجب. فيبقى هو من الأول منازع في قضية أنه لا يعبد إلا الله، أو يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هو بيقر أنه يعبد غير الله، ويطلع بقى الحجج اللي احنا عارفينها اللي هي اتفقنا برضو دايما هنلاقيها نقد بصورة أو بأخرى لتوحيد الربوبية. طيب عندي حد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في الإسلام وأقر بالمعنى المجمل لشهادة أن لا إله إلا الله، وهي أنه لا يعبد إلا الله، وبعدين ألاقي ناس كتير منهم بيسأل غير الله، بيذبح لغير الله، ودول اللي احنا اتكلمنا عليهم المرة اللي المرتين اللي فاتوا، أجد كتير منهم بينذر لغير الله. طب احنا انت ليه احنا خدنا الدعاء وبعدين خدنا الذبح وبعدين خدنا النذر؟ ايوه احنا هنا في هذا العلم بيحاول ناخد العبادات التي حدث فيها جهل أو تأويل أو لبس من هذه القضايا، نبين له أنها عبادة يبقى صرفها لله توحيد وصرفها لغير شرك. طبعا معضد معه بأدلة بتلعن من فعلها لغير الله، بأدلة بتبين لتصف من فعلها بأنه قد أشرك، لكن هو المحور الرئيسي هو بيان أنها عبادة، وبالتالي فصرفها لله عز وجل توحيد وصرفها لغير شرك. تاني برضو هنراجع بسرعة كده على الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قلنا اللي احنا بنعرفه ده هو الشرك الأكبر في باب الألوهية، اللي احنا بنعرفه مع بعض اللي هو صرف العبادة لغير الله هو الشرك الأكبر في باب الألوهية. طيب هل في عندي شرك آخر غير هذا؟ الشرك الأصغر ومجموعة الوسائل والذرائع المؤدية إلى الشرك الأكبر. يمكن مهم جدا ده معايا هنا وانا بتكلم على النذر، وعشان كده دخل معايا يعني في شرح الشيخ وتدخل وبقى هم موجودين في الكتاب كده قضية النذر لغير الله وقضية الحلف بغير الله. مع ان الشائع انا قضية النذر لغير الله بقولها في باب الشرك الاكبر، وقضية الحلف بغير الله بقولها في باب الشرك الاصغر. ودي يمكن برضو قاعدة تانية نعرفها مع بعض، ان احنا يعني احيانا كتير في هذا الباب وفي غيره يبقى المسائل فيها تفصيل، ويبقى ادق كلام اقول التفصيل. مثلا اقول لي حكم النذر لغير الله هل هو من الشرك الاكبر او من الشرك الاصغر، الحلف بغير الله هل هو شرك اكبر ام شرك اصغر، ان انا اقول في المسألة تفصيل. طيب ايه التفصيل؟ ان هو ان تقرب به الى غير الله وان ظن معها انه يملك جلب النفع او دفع الضر فهي من الشرك الاكبر، وان كان مما يجري على اللسان، وان كان هو نوع تعظيم. ما هو الحلف ايه مشكلته؟ ان هو تعظيم للمخلوق، هو الذي يحلف بيريد للمحلوف له ان يصدقه، فبيقول له انا والله الكلام ده هقوله لك في ثنايا القسم بمعظم عندي، انت تعلم من تعظيمي اياه وانني لا اذكره لا اقسم به كذبا. فيبقى هنا ده تعظيم في الغالب هو من الذرائع، انت بتعظمه تعظيم لم ياذن الله به. وغير بقى ان هو تعظيم لم ياذن الله به، هو لماذا نهى الله عنه؟ يعني نعكس المساله، لماذا نهى الله عنه؟ اذا عظمنا المخلوق وخليناه محلوف به دي درجه تعظيم يمكن ان تترك اثر في القلب فتجعله تبقى ذريعه بعد كده للشرك الاكبر، بالذات في باب الحلف. ليه؟ لانه قد يلحق الحالف كاذبا بلاء يقدر الله عز وجل يعني ان يصيبه اياه، وممكن يكون بلاء بسبب الكذب، هو اصلا عنده من غير حلف ومن بالله عز وجل ومن حلف من غير حلف بغيره هو كاذب، وربما يكون الكذب ده اكل به مال يتيم او اكل به حق غيري او اكل به من مال مسلم او نحو ذلك فيبتلى. فيقوم الناس تقول اه شوف لما هو حلف بفلان كاذبا، لما حلف بالقبر الفلاني كاذبا، فيحدث من هذا ان هو خلل في الربوبية وخلل في الألوهية. وده مش تخمين، ده واقع، ناس كتير فعلا صورة الحلف بغير الله عندهم قلبت الى انها تكون شرك اكبر في الربوبية وفي الألوهية، نتيجة ايه؟ انه الشيطان يستدرجهم الى ان يحلفوا بهذا المعظم ولي عندهم وهم بيحبوه ونحو ذلك. ويبقى القضية هي مجرد انه الانسان يعني يستنكف ان يحلف بهذا المعظم عنده لكونه صالحا او وليا او كبيرا او نحو ذلك، يستنكف ان يحلف كاذبا، وبعدين يجي حد يقوم حد يشترئ ويحلف كاذبا به، يقوم تأتيه مصيبة، يجي الشيطان بقى يقول للناس شوفوا بقى ده الولي ده رغم انه هو مقبول ضرا ولا نفعا فضلا عن غيري، هو سمع وعلم الامر يعني صادق ولا غير صادق واوقع به الضرر، يقوم ينسب له السمع الواسع للاصوات، ينسب به معرفة الغيب. يعني طبعا كل انسان له قدرة على حواسه، وما الكلام على الشرك الأصغر اللي هو الذرائع والوسائل المؤدية للشرك الأكبر، نقول الذرائع ووسائل المؤدية للشرك الأكبر ويصل فعليا في حالات إلى الشرك الأكبر. يبقى معنى كده أن احنا الأدق أن احنا نقول الحلف بغير الله له أحوال، إن كان يعني ناشئ عن الاعتقاد من أن هذا المعلوف به يعلم الغيب وأنه من جهة أخرى قادر على جلب النفع أو دفع الضر ونحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر، وإن كان مما تجري به الألسنة أو كان تعظيما على خلاف ما يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بغير الله عز وجل وهو يقع في هذا التعظيم ولم تكن عبادة مباشرة فهذا من الشرك الأصغر. طب إن اختصرت تقول الشائع، فالشائع في الحلف أن يكون أصغر، بل ساعات يكون مما لسان اصلا بغير اي قصد، وده يعني مش بنقول مباح، بنقول معفو عنه. يعني الانسان ما ينفعش ان هو يتعمد انه يقوله، ولكن ده كمان اقل من الشرك الاصغر، انه من الاول لا هو كان بيعتقد ان لا قادر على جلب نفع او دفع ضرر قصد الى هذا، بل ولا هو مثلا شايف ان ده معظم عنده فهيحلف بيه، ده هو بيجري على لسانه زي ما حد يكون مثلا قبل ان يعرف هذه الاحكام كل حاجة مش عارف اعطيني الامر ده والنبي يعمل كذا، فيجري هذا الكلام على لسانه، فده حتى اقل من الشرك الاصغر. وان كان يجب على الانسان بعد ذلك انه كلما جرى لساني بشيء من هذا يقول لا اله الا الله، يعود نفسه دائما الادب مع الله تبارك وتعالى، وده يمكن هنديله برضو ايه، هنعطيه درجة كبيرة. نيجي الكلام على الشرك الاصغر، ان في كلام حاجات كتير من الشرك الاصغر بيكون الفاعل بيفعلها او كلام صاحبه بيقوله بنية صحيحة ونحو ذلك، ولكن في باب الادب مع الله لا يجوز. الذي قال ما شاء الله وشئت، تقول لا توكل على الله وعليه، كل دي انواع يعني قد يكون هناك في قرائن احوال كثيرة تؤكد ان هذا المتكلم لا يريد ان يسوي بين الله وبين هذا المخلوق، ولكن جاء الشرع يعلمنا الادب مع الله تبارك وتعالى، هذا من جهة، ولا سد ذريعة الشرك من جهة اخرى، يبقى هنا يكون الكلام ده كله من الشرك الاصغر. يبقى نرجع تاني للنذر، لانه احنا قلنا هنا الكتاب نتيجة يعني ربما الـ يعني الاسئلة او نحو ذلك سبق او سيطر على الـ هذه الفقرة، الفرق بين النذر والحلف، والحلف خد معظم الكلام، واحنا برضو قلنا الكلام على الحلف، ومع ذلك بنقول هنأجله لما يجي في سياقه الطبيعي، ان هو الغالب عليه ان هو شرك اصغر، ومشكلته انه تعظيم للمخلوق المحلوف به في امر لم يأذن به الله عز وجل، بل نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هو ايضا يعني ذريعة الى الشرك الاكبر. لكن لو احنا هنحطه في التبويب يبقى بنحطه في تبويب الشرك الاصغر، وبعدين نبين انه قد ينقلب الى شرك اكبر في احوال. اما النذر فالاصل فيه ان احنا بنقول ان هو تبويب، وانه في الشرك الاكبر، ولان الله تبارك وتعالى جعله عبادة. احنا قلنا اتفقنا انه العبادة صرفها لله عز وجل توحيد، وصرفها لغيره شرك. قال تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار، فدل على ان النذر عبادة، ومن ثم طالما ان النذر عبادة فيكون الله عز وجل وصرفها لغيره شرك. طبعا سبق بيان ان الشيطان لا يقدر في الاعم الاغلب ان يمرر الشرك في الالهية كاجمال، اللي هو ان الناس تقول انه يجوز ان يعبدوا غير الله، مع انهم بيقولوا ان الله هو الخالق، وان الله يعني وأن الله هو الرب ولا رب غيره، وأن الله هو الخالق ولا خالق غيره. لكن لما يجي الشيطان يدخل لهم أو يريد أن يدخل عليهم باب أن يعبدوا معه غيره، لازم يرجع القضية دي يهزها. دخل عليهم شبهة أن بعض الخلق لهم وجاهة عند الله فيستطيعون، أو أنهم مباشرة يجلب نفعا او يدفع ضرا، او انه لا يمكن ان يسأل الله تبارك وتعالى جلب نفع او دفع ضر الا من خلال هؤلاء، فيبقى دايما حقيقي ان هو انهم يملكون جلب نفع او دفع ضر فيتوجه اليهم بالعبادة. وده بقى واضح جدا جدا في النذر، واضح بشكل كبير في النذر. النذر غالبا ده الاعتقاد الكلي او حتى اللي هو الجزئيات، ان محمد الا الله خلاص شاهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يقر بالمعنى الاجمالي انه لا يعبد الا الله، لكن يجي يقول خلاص العباده انا اصلي لله. طيب النذر، ولكن لا انا انذر لايه؟ للولي الفلاني او للوليه الفلانيه. ليه يا عم؟ بيقول لك ما هم اصل احنا جربنا انها كذا او سالنا الولي كذا او كان لنا حاجه فقلنا ان قضيت هذه الحاجه هيبقى في يعني النذر للولي الفلاني او نحو ذلك، فيبقى بيرجع تاني الشيطان يفسد على الناس الامر من هذه الايه، من هذه الحيثية. طيب احنا قلنا النذر عباد، وبالتالي صرفه لله توحيد، وصرفه لغير شرك وهو شرك اكبر، وقلنا ان وارد يكون صورته صورة الشرك الاصغر، وان كان ده نادر جدا ان حد يعتقد ان الله هو الذي يعني قادر على جلب النفع او دفع الضر، ويسأل الله تبارك وتعالى شفاء مريضه او قضاء حاجته، وبعدين يقول انه طيب ما هو زي ما ناس كتير بتنذر نظر معلق، ان شاف الله مريضي ساتصدق، اذا شاف الله مريضي سافعل كذا، فيبقى البديل هنا يقول ايه؟ نذر لام هاشم او كذا، بيبقى قصده الى غيره، فيدخل هنا في باب الشرك الاصغر. ده بيقولنا عموما بصفه عامه ان النذر لا يكاد يعرفه الناس الا نذرا معلقا، مع ان هو الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، النذر الذي اثنى الله تبارك وتعالى عليه نذرا مطلقا، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر المعلق لما يستخرج به من مال البخيل. عايزين نعرف بقى الاول بالنسبه طيب الصوره الذي تصنع لغير الله غالبا ما تكون معلقه، وغالبا ما بتكون مرتبطه باعتقاد الخلل في الربوبيه اللي فيه ان الولي قادر على جلب النفع او دفع الضر. بس عشان برضو نفهم النذر كعبادة، ثم ايه الفرق بين المعلق وبين غير المعلق. هو النذر ايه ابتداء؟ النذر ان الانسان ان المسلم بيلزم نفسه بما لا يلزمه شرعا، يعني حدش يقول ايه نذر لله علي ان اصلي الصلوات الخمس، يعني الفقهاء لهم كلام في كده، الحاصل ان هو تحصيل حاصل او تأكيد يعني المؤكد او نحو هذا، لكن ممكن يقول لله علي ان او ما يقولش لله علي ان اصوم مثلا شهر رمضان، يقول لله علي ان اصوم يوم عرفة، لله علي يبقى انقلب في حقه من مستحب. الانسان بيلزم نفسه بعباده، هل هو ممدوح النذر المطلق هكذا في نوع من تحفيز النفس بيجي في عرفة يوم عرفة يوم فاضل ويكفر ذنوب سنتين، ويلاقي نفسه كل مرة كده يعني الشيطان يعني يصرفه عنه فيقول لله علي أن أفعله مثلا، أو واحد بيبقى بيجي أول الشهر يبقى معاه الراتب وراتب يكفينا أن يتصدق، ويبقى ناوي يقول أول بس ما أقبض أتصدق، وبعدين زائد ما يقبض يلاقي نفسه إيه نزعته يشتري مش عارف إيه ويشتري إيه ويشتري أشياء من الأساسيات والحاجيات والكماليات وتضيع الصدقة، فعايز يقول لله علي أول ما الفلوس دي تجيلي هتصدق منها بكذا أو لله أيا ما يكن. إنسان بيلزم نفسه بطاعة فاستفاد حاجتين، إنه أغلق على نفسه باب التردد من ناحية، ومن ناحية تانية إنه هياخد ثوابها على أنها فريضة وهي أعلى من ثواب النافلة. ده كده النذر، هو نذر مطلق، انسان بيلزم نفسه بشيء غير لازم اصلا، وغرضه من هذا لا اتصدقا، احنا هو عباده لله عز وجل، بعيد عن الناس اللي بتنذر لغير الله. ما لكن هو عبادة بس بيعلقوا على شرط. بيّن مثلا أنه إيه؟ لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا وإنما يستخرج به من مال البخيل. يعني الإنسان اللي له عند الله حاجة ما يسأل الله تبارك وتعالى حاجته، والله عز وجل يعني كريم سبحانه وتعالى، الله عز وجل حي ستير، يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا فيدعو ربه عز وجل. طيب هي مش في توسل الله عز وجل بالعمل الصالح؟ يعمل عمل صالح، يعني يقوم دلوقتي يعني عنده مريض يقوم يتصدق ويتوسل الله تبارك وتعالى بهذه الصدقة أن يشفي مريضة، يصلي قيام ليل صلاة الحاجة ذاتها هي نوع من التوسل لله تبارك وتعالى بصلاة الحاجة، كل ده جميل جدا ولا إشكال فيه. لكن قضية إيه بقى؟ لا ده هو هيتصدق بس هيأجر الصدقة لما يحصل له النفع الذي يسأله، وده غالبا بيفعله البخلاء. ليه؟ ما هو انت لو عندك سعة تتصدق ما تصدق من دلوقتي، تبقى خدت ثياب الصدقة ويبقى تقدر تتوسل بها وتحسن الظن بربك عز وجل انه اصلا حتى بهذه الصدقة وبغيرها اذا سألته واجتهدت اما ان يعطيك ما سألته واما ان يعطيك افضل منه. يبقى اذا عندنا ان الانسان يسأل ربه عز وجل ما فيهاش اشكال خالص، ان الانسان يكون له حاجة فيصلي صلاة الحاجة ما فيهاش حق، يعني كل ده خير وثواب بلا يعني ليس عليه استدراك. ان الانسان له حاجة فيتصدق من اجله او يفعل طاعة ثم يتوسل لله تبارك وتعالى بهذه الطاعة، كل ده ما فيهوش اشكال. الاشكال ايه بقى؟ يخلي الطاعة مؤجلة لما الحاجة تحصل. فهذا النذر عقده مكروه، اللي هو ايه؟ انه يجي كده يقول والله ان شاف الله مريضي لا اتصدق. الجملة دي كده مكروه، بس اذا قالها هو الزم نفسه يطلق على شرط، والوفاء به ان حصل الشرط المعلق عليه واجب. وبعدين سبحان الله معظم هؤلاء اول ما الشرط يحصل تلاقي بقى ايه؟ طب ممكن اجل، طب يقول مثلا اتصدق او اذبح شاه فيقول طب ممكن اكل منها. طبعا اذا قال لله ان يذبح لله فالذهن بينصرف ان يذبح ويتصدق باللحم، فيجي ساعتها يقول طب ما اعمل وليمه، طب ما انا كنت اقول لو ابني نجح لا اتصدقن بشرير الفقراء، طب ممكن اذبحها واعمل عزومه للعيله، انت هتعمل حفله كده حاجه اجتماعيه وهي كله خير، لكن ده حاجه غير اللي انت نظرتها. يجي في اللحظه دي كانه عايز يرجع يسحب كلامه. فلذلك يعني دايما لما بنيجي نتابع الاسئله اللي بتيجي في باب النذر المعلق نقول سبحان الله، يعني يعني كيف كان ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان الذي يلجا الى النذر المعلق هو جواه نوع من البخل. البديل حاجه من اتنين، او بدائل كتيره تدعو الله تبارك وتعالى. البديل انك الطاعه اللي انت ناوي تعملها يعني كنوع من الاستعانة بها او التوسل بها على قضاء حاجتك اعملها من الاول ويبقى خدت ثوابها خلاص ويبقى ممكن تتوسل بها. او اضمر في نفسي ان في شكر لله عز وجل، فاذا رزقنا الله بهذا فساشكر كده. دي بتبقى شكر نعمة، مش انها تبدو وكأنها صورة مقايدة مع الله تبارك وتعالى. يبقى برضو هنا النذر المعلق الايه؟ العقد ابتداء مكروه، وهو طبعا زي كده مثلا الصلاة في وقت النهي، الاشياء اللي بيبقى ليها داخل فيها معنى الامر ومعنى النهي، فالنذر المعلق داخل في معنى الامر من جهة ومعنى النهي من جهة، وهو مكروه، عقد ابتداء مكروه، والوفاء به ان حصل الشرط المعلق عليه واجب. ويبقى ومعظم بقى ما يصرف لغير الله بيكون نذر معلق، وهو ده من الشرك الأكبر، لأنه غالبا بيكون ناشئ عن اعتقاد أن هذا الولي أو المقبور له قدرة ما على التصرف في الكون. وارد وده نادر، ولكن وارد يكون سؤاله لله نذره لله ولكن عايز الثواب يروح للولي، او عايز اللي ينتفعوا بالنذر ان كان صدقة او نحو ذلك من يذهبون لهذا الولي. طبعا عادة بيبقى لو نتكلم على القبور ونحو ذلك فهذا كله من أمور المحرمة، لكن على الأقل ما صرفش العبادة لغير الله، وده ساعتها بيكون من الشرك الأصغر، ولكن احنا بنصنف النذر من الشرك الأكبر لأنه عبادة، ولأن غالب من يفعله يفعل، فيبقى صرف عبادة لغير الله يبقى شرك أكبر. وطبعا هي من المسائل الكثيرة اللي فيها عذر بالجهل كما هو واضح من الكلام. وفي سعر بيقول النذر لفلان ولكن هو بالفعل نظر لله، وقصده انه الامر يكون، فهيبقى في النهاية هي صور من الشرك الايه، صور من الشرك الاكبر. يعني ده كان الكلام على النذر، وتطرقنا كلام شوية على الحلف، وقلنا هنتكلم تاني على الحلف في باب الشرك الاصغر. قدر سبحانك قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.